يقول بعض الشركات تقوم بعمل برنامج وتكون هي المالكة لهذا البرنامج وتبيعه بسعر معين، هل يجوز كسر حماية هذا البرنامج وبيعه بسعر أرخص علما بأن الشركة لا ترضى بهذا العمل؟ وهذا من الظلم حقيقة، أن هذه الشركة تقوم بهذا العمل وتنفق عليه الأموال، يعني الطائلة أو غير طائلة، هم أصحاب الفكرة، هم أصحاب العمل، هم أصحاب الإنتاج، ويأتي إنسان يسرقه ثم يكسر الحماية ويوزعه على الناس، هذا ظلم، ما يجوز هذا أبدا، بل هذا حق الشركة التي تعبت أو بذلت أو هي صاحبة الفكرة في هذا البرنامج، لا يجوز هذا سرقة، هذا حرام، بل لا يجوز لأحد أن يكسر هذه الحماية ويبيعها على الناس أو يوزعها على الناس، لأن هذا فيه ظلم لهذه الشركة التي بذلت مالا أو تعبت أو صاحبة فكرة أو شيء، ثم يؤخذ هذا العمل الذي لها ويوزع بلا قيمة، هذا لا يجوز أبدا. نعم.